Thank you. Thank you. قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها والذي يميت Thank you.

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.